لصحابة رسوله أن تغفر لي، هذا مشروع. ويقول اللهم إني أسألك من محبتي بإيماني برسولك وباتباعه له، ومن محبتي إياه ومحبتي لصحابته أن تغفر لي، هذا مشروع وسائل. وقد جاء في الحديث الذي سبق أن مر، حديث الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار، وأن حذر الصخرة وسدت باب الغار فصاروا في هذا الغار أحياء وهم أموات، لأنهم في حكم الأموات إن لم يتداركهم الله عز وجل بأن يزيح الصخرة عنهم، وإلا فإنهم يموتون ويكون هذا الغار مقبرة لهم. ففكروا ماذا يصنعون وماذا يعملون، فكل واحد فقال أحدهم كل واحد منكم يبحث عن عمل صالح عمله لله عز وجل فيتوسل الله عز وجل به، فكل واحد منهم توسل إلى الله عز وجل لعمل من أعماله الصالحة التي عملها في حال الرخاء، فنفعهم هذا التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في حال الشدة، كما قال على سبيل المثال في وصية ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. فهؤلاء عملوا أعمالا صالحة وهم في حال الرخاء يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله، فالله عز وجل جازاهم وهم في هذا الكرب وفي هذه الشدة، فخلصهم من الغيث وأزال الصخرة بقدرته سبحانه وتعالى حتى خرجوا من غارهم وخرجوا يمشون، وقد عاينوا الموت ورأوه، لأنهم يعتبرون في قبر. إذا توسل الله بالأعمال الصالحة هذا مشروع، يدل عليه حديث الثلاثة ويدل عليه فعل أنس بن مالك في هذا الحديث. أرجو من الله عز وجل أن يلحقني بهم بحبي إياهم، بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. ومحل الشاهد منه كما عرفنا كون أنس بن مالك لما سمع هذا الحديث فرح به وقال ناس فرحنا بشيء ما دل السلام أشد مما فرح من هذا الحديث، لأن الفضل قال المرء مع من أحب أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبي بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني به بحبه إياه وإلا أعمل مثل أعماله. هذا كما عرفنا هو محل الشاهد من إيراد الحديث بهذه الترجمة. وكما ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يخبر بأمارة من أماراتها، وإما أن يقلب السؤال على السائل ويلفت نظره إلى أمر مهم كما جاء في هذا الحديث. ومن الأسئلة التي سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة الحديث الذي سبق أن مر بنا في صحيح البخاري في كتاب العلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وهو في حلقة لأصحابه يحدثهم، فسأله قال يا رسول الله متى الساعة، فأعرض عنه وجعل يحدث أصحابه، فلما فرغ من الحديث قال أين السائل، فقام الرجل وقال أنا يا رسول الله، أين السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، علامة من العلامات. فقال وما إضاعتها يا رسول الله، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب عند سؤاله عن الساعة إما ببيان أمارة من أماراتها أو بقلب السؤال على السائل ولفت نظره إلى أمر مهم هو الذي ينبغي أن يهتم به وأن يعنى به، وأن لا يعنى بهذا السؤال الذي سأل عنه، لأن ليس معرفة هي المهمة، لأن الساعة آتية وفي الوقت القريب، ولكن المهم كون الإنسان يقدم لنفسه عملا صالحا يرضاه. وإذا كان هذا الحديث الذي معنا

يريدون أن يغلو بهم أحد وأن يتجاوز بهم الحدود، بل الواجب هو العدل والإنصاف، والعدل والإنصاف يقتضي محبة الجميع، الصحابة جميعا من أهل البيت وغير أهل البيت. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من نبي ولا محدث. هذا الحديث أيضا هو واضح الدلالة على فضل عمر رضي الله عنه وعلى بيان من قبله وأنه موفق وملهم للصواب، وهذا واضح فيما جاء من الموافقات التي حصلت منه والتي نزل الوحي مطابقا لما اقترحه على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حصل منه في مواضع عديدة أمور يقترحها على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل الوحي مطابقا لما اقترحه وما أشار به على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يفسر هذا الحديث ويبين المقصود من هذا الحديث، وأنه يوفقه الله عز وجل للصواب ويسدده فيما يراه من الرأي، كما هو واضح في الموافقات التي حصلت له في مواضع عديدة وفي مسائل عديدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمحدث هو الملهم الذي يخرف الحق في قلبه ويهجم على قلبه فيتكلم به، والفهم الذي يوفقه الله عز وجل له دون أن يوحى إليه ودون أن ينزل يأتي له وحي، ولكن يقع الحق على قلبه ويتكلم به ويبديه رأي صائب مسدد موفق. كل ذلك واضح في الأحاديث الكثيرة التي جاءت في موافقات عمر بما نزل به الوحي، سواء كان متلوا أو غير متلو، لأن يعني الأحاديث التي وردت في موافقات عمر كثيرة، منها ما نزل الوحي والقرآن طابقا لما اقترح عمر وأشار له، مثل ما مر في قضية اتخاذ مقام إبراهيم مصلى ونزل القرآن في ذلك، وغير القرآن مثل ما حصل في المسألة التي حصلت مع أبي هريرة، وهي أنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البستان والناس أصحابه قد فقدوه يعني مدة قصيرة ولكنهم خشوا عليه وبحثوا فذهبوا يبحثون عنه، وكان في بستان من البساتين ودخل عليه أبو هريرة رضي الله عنه وأخبره بأن الناس وراءه فأعطاه عليه، قال اذهب فمن لقيته فبشره فأخبره أن من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا دخل الجنة، فلقيه عمر وهو يتكلم وينادي بهذا الكلام وطعن في صدره وقال أرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرجع إليه وأخبره بما حصل من عمر، فقال لعمر لماذا؟ قال خلهم يعملون خليهم يعملون يعني ألا يتكلوا. فقال عليه السلام فخليهم يعملون مطابق لما جاء في حديث معاذ لما قال حق الله على عباده حق العباد على الله ألا يعذب من في كل شيء. قال قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل. يعني هذا الذي قاله عمر مطابق لهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في قضية معاذ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فخلهم يعملون الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمر على هذه المشورة وعلى هذا الرأي الذي رآه فدل على إصابته وعلى تسديده وأنه موفق وأنه ملهم وأن الحق يجري على لسانه في كثير من الأحيان. ولا يعني هذا أن يكون عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا رأى رأيا من الآراء أو حصل منه شيء خالفه الصحابة فيكون مقدما على غيره من الصحابة. لا، ليس الأمر كذلك، بل الأمور الخلافية التي جرت بين الصحابة ينظر فيها بالأدلة وينظر فيها بما ورد من النصوص، ومع من تكون النصوص هل هي مع هذا الصحابي أو مع هذا الصحابي. لا يعني هذا أن يكون الحق معه دائما وأنه إذا رأى رأيا وخالفه غيره من الصحابة فإنه يرجح قوله على قول غيره ويصار إلى قوله. لأن هناك أمور حصل الخلاف بين أبي بكر وعمر فيها، ومع ذلك المقدم رأي أبي بكر رضي الله عنه على رأي عمر لما حصل بينه وبينه من المفاوضة في قتال المرتدين. ثم إن عمر رضي الله عنه والله رأى أن رأي أبي بكر هو السداد وهو الصواب. وكذلك ما مر بنا قريبا من عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن عمر اندهش لما سمع النبي مات وقال ما مات، وأنه سيبعثه الله ويقطع أيدي الرجال وأرجلهم. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال ما قال وخطب الخطبة التي صار الناس يرددونها بعد ذلك. هذا مما تميز به عمر أبو بكر على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أيضا في مسألة الجد والإخوة، أبو بكر يرى أن الجد أب وأنه يحجب الإخوة، وعمر يرى أنه يشارك الإخوة. ومعلوم أن الأدلة والاستنباط يدل على ما دل عليه أي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقوله على الحق الفرائض لأهلها فما أبقت الفرائض فلأهل رجل ذكر، فإن هذا الحديث يدل على تقييم الجد على الإخوة. يعني ليس هو إياهم بدرجة واحدة، هو من الآباء وهم من الحواشي، والآباء مقدمون على الحواشي وهو أولى منهم. في نص هذا الحديث وما يستنبط من هذا الحديث الحق الفرائض فلأهل رجل ذكر. أقول هذا لبيان أن عمر رضي الله عنه وأرضاه حصل ثواب كثير لرأيه، موافقات حصلت منه لما نزل به الوحي على رسول الله سواء كان مثله أو غير مثله. لكن لا يعني هذا أن يكون الحق معه في كل شيء، وأنه إذا خالف أبو بكر بمسألة من المسائل فبناء على هذا الحديث رجح قول عمر على قول أبي بكر، بل ينظر في الأدلة التي دلت على مسألة معينة فعند ذلك يصار إلى ما يقتضيه الدليل وما يدل عليه الاستنباط من الأدلة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عاد الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال من لها؟

وكذلك كونه أعطي قدحا فيه لبن فشرب منه حتى روي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى الريه يجري في عروقه وفي أظفاره ثم بقي منه بقية وناولها عمر. قالوا بما أول كذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وهنا هذه الرؤية المنامية وأنه الناس عرضوا عليه وعليه القمص وكان قميص عمر يجره يعني معناه أنه سابق ووافي. معلوم أن القميص اليقظة يعني لا يصلح أن يجر بالنسبة للرجال، لا يجوز جر القمص وأن تنزل الألبسة عن الكعبين، ما أسلم من الكعبين فهو في النار. ولكن هذه رؤية منامية يعني فيها يعني كون لباسه سابق، وأول ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدين، فهذا دل على قوة إيمانه وكمال يقينه ومتانة دينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا الصبت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه قال يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به عليه. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به عليه. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال دخلت على عمر بهذا. هذا الحديث حديث ابن عباس الله تعالى وأرضاه، وأن عمر رضي الله عنه لما طعن جاء الناس يحرونه ويعودونه ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر يتألم يعني يحصل منه التألم من تلك الطعنة التي حصلت له من ذلك الرجل المجوسي الذي طعنه وهو يصلي للناس الحجر. فبقي بعد ذلك أياما ومات على أثر تلك الطعنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان لما جاء إليه وهو متألم جعل ابن عباس يتحدث بمآثره وأعماله يعني أعمال عمر، فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، ثم صحبت أصحابهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم معناه المت لا تفارقنهم وهم عنك راضون. فأجاب عمر رضي الله عنه على هذا الكلام قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك من الله تعالى به عليه، اعتراف بالنعمة واعتراف بالفضل بالمولى سبحانه وتعالى، وهو أن أكرمه بأن يكون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يصحبه وأن يموت وهو عنه راضي. ثم كذلك بالنسبة لأبي بكر وأنا أما صحبة أبي بكر فذلك من الله به عليه. ثم ذكر بعد ذلك الأمر الثالث وهو صحبته بأصحابه، وهي كونه تولى الخلافة بعد ذلك، تولى الخلافة بعد ذلك وأقام بسياسة الناس وبولايتهم فهو يرى أن ما حصل منه من العمل وأن ما حصل منه من الأعمال التي قام بها لم يرى أن هذا شيء حصل منه وأنه شيء كبير وأنه شيء عظيم، وإنما لم يرى ذلك شيئا وخاف من الله عز وجل وخاف من ذنوبه وخاف من تقصيره، فقال إنه لو كان في طلاع الدنيا ذهبا لفديت بها من عذاب الله عز وجل. وهذا شأن أولياء الله، كون الواحد منهم في القمة ومع ذلك لا يرى أنه عمل شيئا، كما قال الله عز وجل في حق أوليائه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، جمعوا بين الإيمان والخوف، بين الإيمان والخوف من الله عز وجل، يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك هم خائفون وجلون، ليسوا متلجحين وليسوا مدنين بها على الله عز وجل، وإنما هم خائفون مغبة ما قد يحصل منهم من تقصير. مثل ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما سبق أن مر في قضية الدفن، وأن الله عز وجل لما أنزل بها آيات تتلى قالت: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في القرآن يتلى، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في القرآن يتلى. هذا شأن أولياء الله عز وجل، يحصل لهم المناقب الجليلة ومع ذلك لا يغتروه، وإنما يخافون من الله عز وجل، يخشون ثواب الله ويخافون ويخشون عقوبته، كما قال الله عز وجل عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وسيأتي حديث آخر أن شابا جاء إليه وأثنى عليه ثناء عظيما، فذهب وكان من جملة ما قال: أن هنيئا لك صحبت رسول الله فأحسن صحبتك وصحبت أبو بكر ثم وليت فقمت بكذا وكذا. قال: وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، أن يكون لا علي ولا لي. هذا كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، أعمال مفيدة وأعمال عظيمة، ومع ذلك يتقال هذا العمل ويخاف، ومع ذلك هو بشر بالجنة يمشي على الأرض وقد أخبر بأن هناك قصر في الجنة له قد هي وأعد، فالجنة لهم حاصلة، ومع ذلك يمشون على هذه الحياة الدنيا، يمشون على الأرض بهذه الحياة، والواحد منهم يعمل الأعمال الصالحة ويرجو ويخاف مع الشهادة له بأنه في الجنة وإخباره عن طريق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام بأنه من الجنة. هذا شأن أولياء الله عز وجل، جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الإيمان والخوف. قال الرحمن والشيء الذي كان يفزعه ويفزعه أنه كان يفكر بأحوال الناس بعده، وكونهم محبته أن يكونوا على الاستقامة وأن يكونوا على السلامة، فقال: أنما ترى جزعي فهو من أجلك، من أجلك ومن أجل أصحابك، يعني معناه هو في آخر حياته وعلى يعني وشك أن ينتهي من هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك يهمه أمر رعيته من بعده، يهمه أمر الرعية من بعده، فإنه كان يفكر فيه ويحرص عليه، ثم كما سيأتي جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عنهم، توفي وهو عنهم راض، كما سيأتي في قضية بيعة عثمان ومقتل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن ابي موسى رضي الله عنه قال